بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وقراءة تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 32 من هذا التفسير الطيب النافع المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا التفسير الطيب المبارك إلى ربع قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك. دكتور رحمه، السلام عليكم دكتور رحمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، انت موجود؟ موجود. نبدا قراءه. ماشي، دي بس اجيب دي. ماشي، احنا نبدأ. نعم صدق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، وسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في تأويل قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قال حدثنا الحسن بن أحمد، قال حدثنا موسى بن حلم، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قال: كانت تكون ديون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن أمسكناها وهم أهل الكتاب أمروا أن يؤدوا إلى كل مسلم عهده. قال: أخبرنا سعيد بن عمرو السكوني الحمصي فيما كتب إلي، قال: حدثنا بقية عن زياد بن هيثم، قال: حدثني مالك بن دينار، قال إنما سمي الدينار لأنه دين ونار. قال معناه: وإن من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغير حقه فله النار. ومن أخذه بغير حقه فله النار. وقد تقدم تفسير القنطار في أول سورة آل عمران، قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما. قال حدثنا حجاج بن حمزة، قال حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله: إلا ما دمت عليه قائما، قال مواظبا. قال أبو محمد الربيع عن عطاء مثل ذلك. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تأويل قوله: ما دمت عليه قائما، قال: تقتضيه إياه. قال أبو محمد الربيع عن ربيع بن أنس وقتادة أنهما قال: السلام عليكم. ما يقول معترف بأماناته ما دمت عليه قائما على رأسه، فإذا قمت ثم جئت تطلبه كافرك الذي يؤدي والذي يجحد. فالوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن ضحاك حدثنا سويد يعني ابن عبد العزيز حدثنا عبد الملك بن نعمان قال سمعت نمير بن أوس يقول إلا ما دمت عليه قال البينة. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن صعصعة بن يزيد قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم بغير ثمن، قال فما تقولون؟ نقول لا بأس لا بأس به. قال أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا قال أخبرنا جعفر عن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. قال حدثنا أحمد عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد مفضل قال حدثنا أصباط عن السدي قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في أمينا سبيل، قال فيقول له المؤمن ما بالك لا تؤدي أمانتك، فيقول ليس علينا حرج في أموال العرب في أموال العرب سبيل قد أحله الله لنا. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس قال قلت اليهود قالت اليهود ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن جريج في قوله ليس علينا في الأميين سبيل قال بايعهم ناس من المسلمين في الجاهلية فقالوا ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه وادعوا ذلك في كتابكم، قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ليس علينا في الأميين سبيل قالوا ليس علينا في المشركين سبيل يعنون من ليس من أهل الكتاب. قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قال حدثنا أحمد عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد مفضل قال حدثنا أصباط عن السدي ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فيقول ليس علينا حرج في أموال العرب ليس علينا حرج في أموال العرب سبيل قد أحله الله لنا فيقول على الله الكذب وهو يعلم. قوله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله بلى من أوفى بعهده واتقى قال أمر أن يؤدوا إلى كل مسلم عهده. قوله تعالى فإن الله يحب المتقين قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيع بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران أصبهاني قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة ابن مسلم عن ميمون أبي حمزة ولا ابن أبي حمزة عن ميمون أبي حمزة نعم أبي حمزة قال عن ميمون أبي حمزة عن ميمون أبي حمزة يعني منولة عشان معنى الطالب ميمون هو أبو حمزة قال عن ميمون أبي حمزة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. اللهم اجعلنا منه. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله. قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا محمد بن عبيد يعني الطنافسي حدثني واقد بياع الغنم عن إبراهيم النخعي قال من قرأ القرآن يتآكل الناس به أتى الله يوم القيامة ووجهه بين كتفيه ذلك بأن الله تعالى يقول إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عمار بن محمد عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا معه في المسجد جلوسا فقال من حلف على يمين ليستحق بها مالا وهو فيه فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وبيان ذلك في القرآن الذين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال فجاء الأشعث بن قيس على تلك الحال فقال في والله نزلت هذه الآية كان بيني وبين رجل حق في بئر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك وإلا فيمينه. قال فقلت والله إذا يا رسول الله إذا والله يحلف على يمين وهو فيها فاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزل في القرآن إن الذين يشترون عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال والوجه الثاني قال حدثنا حسن بن عرفة حدثنا هشيم قال قال أخبرنا العوام يعني ابن حوشب عن إبراهيم ابن عبد الرحمن يعني السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قوله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا ربيع بن أنس عن قيس بن عباد أن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني قوله لا خلاق لهم في الآخرة يقول نصيب. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قوله لا خلاق لهم في الآخرة قال ليس لهم في الآخرة جهة عند الله. قال معمر وقال الحسن ليس له دين عند الله ليس له دين. قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أخبرنا يونس بن الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زيان بن فايد عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من العباد عباد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يطهرهم ولا ينظر إليهم. قالوا من أولئك يا رسول الله؟ قال المتبرئ من والديه رغبة عنهما والمتبرئ من ولده ورجل أن أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منه. قال حدثنا محمد إسماعيل أحمسي حدثنا وكيع عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا فصدقه فاشتراها بقوله ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسي وأبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان ومرك كذاب وعائل مستكبر. قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن حلم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقال هؤلاء أقوام باعوا خلاقهم بالدنيا، فقال أنبأكم الله كيف يصنع بهم. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا محمد المصفى حدثنا بقية حدثني أرطأة بن المنذر عن أبي بشر عن أبي مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من المنسى من المنسى ثلاثة في المنسى تحت قدم الرحمن ثلاثة في المنسى تحت قدم الرحمن يوم القيامة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فقلت يا رسول الله من هم؟ جلهم لنا. قال المكذب بأقدار الله ومدمن الخمر والمتبرئ من ولده. قال حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب حارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن ضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عذاب أليم يقول نكال موجع. قوله تعالى أليم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وإن منهم لفريقا قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي حدثني الحسين عمي حدثني أبي عن جدي عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وإن منهم لفريقا وهم اليهود. قال أبو محمد روى عن ربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن حلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثني عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب قال هم أهل الكتاب كلهم. قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل الله. والوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع بن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب قال يحرفونه. قال أبو محمد وروي عن الشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحو ذات. قوله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. قال هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه عند الله. قوله تعالى ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن حلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ويقولون على الله الكذبا وهم يعلمون. قال هم أهل الكتاب كلهم قد كذبوا على الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه. قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن حلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة قال ما كان لمؤمن أن يفعل ذلك. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن مبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب يقول ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب. قوله تعالى والحكم والنبوة. قال حدثنا علي بن حسين قال حدث قال محمد بن علاء حدثنا يوسف بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحكم العلم. والوجه الثاني ذكر عن أبي داود الطيالسي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن مالك عن مجاهد قال الحكم اللب. قوله تعالى ثم يقول للناس قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن مبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله ثم يقول للناس قال ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله عليه في كتابه. قوله تعالى كونوا عبادا لي من دون الله. قال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن حلب حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فقال ما كان لمؤمن أن يفعل ذلك يأمر الناس أن يتخذوه أربابا من دون الله. فقال كان القوم يعبد بعضهم بعضا. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله يقول يأمر عباد الله أن يتخذوه ربا من دون الله. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن مبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله كونوا عبادا لي من دون الله قال كان ناس من اليهود يعبدون الناس دون ردهم بتحريفهم كتاب الله عن مواضعه بغير الذي يقرؤون مما أنزل الله في كتابه. قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. قال حدثنا أحمد ابن الفضل العسقلاني قال حدثنا علي بن الحسن. جزاكم الله خيرا دكتور أحمد. خيرا جزاكم الله خيرا بارك فيك. شكرا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد. وإسناد فضيلتكم إلى ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. قال حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا علي بن الحسن المروزي قال حدثنا إبراهيم بن رستم عن قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كونوا ربانيين قال هم الفقهاء المعلمون. والوجه الثاني قال ذكره يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين قال علماء حكماء. قال أبو محمد وروي عن أبي رازين علماء حلماء. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين يقول كونوا أهل عبادة وأهل تقوى لله. والوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء الفقهاء. قال أبو محمد وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وعطية نحو ذلك. قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن ميمون عن ميمون أبي عبد الله الوراق الخراساني قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيها. ذكر سليمان بن داود القزاز قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد بما كنتم تعلمون قال حقيقة ما علموه حتى علموا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أحمد البشير عن جويبر عن الضحاك قال لا يعذر رجل حر ولا عبد لا يتعلم جهده من القرآن فأبلغ فيه، فإن الله تعالى يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال كتب إلي أحمد ابن محمد بن حال القهدنزي قال حدثنا عمر بن عبد الغفار القهدنزي قال قال سفيان بن عيينة قال من قرأها بما كنتم تعلمون الكتاب قال يقول علموا وعملوا ثم علموا. قوله تعالى الكتاب ذكره أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال سمعت وكيعا يقول في هذه الآية سمعنا بما كنتم تعلمون الكتاب قال القرآن. قوله تعالى وبما قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا الأزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي رازين وبما كنتم تدرسون قال مذاكرة الفقه، كانوا يتذاكرون الفقه كما نتذاكره نحن. قال أبو محمد وروي عن طلحة بن مصرف وسفيان الثوري ووكيع قالوا دراية الفقه. قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد وقال أبو نافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من يهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ قال فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس أوذاك تريد منا يا محمد إليه تدعو أو كما قال أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني أو كما قال عليه السلام. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال إنما أخذ ميثاق النبيين على قومهم. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. قوله تعالى ولما آتيتكم من كتاب وحكمة لما آتيتكم من كتاب وحكمة قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي لما أتيتكم من كتاب وحكمة قال ما أتيتكم، فيقول اليهود أخذت ميثاق الناس لمحمد والذي ذكر في الكتاب عندكم والذي ذكر في الكتاب عندكم. الوجه الثاني قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه، يعني قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. قال أخذ ميثاق أهل الكتاب لئن جاءهم رسول مصدق بكتبهم التي عندهم التي جاء بها الأنبياء ليؤمنن به ولينصرنه، فأقروا بذلك وأشهدوا الله على أنفسهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم صدق بكتبهم الأنبياء التي كانت قبله. بكتبهم ولا بكتب الأنبياء التي كانت قبله؟ بكتب. نعم. صدق بكتاب أو بكتب الأنبياء التي كانت قبله، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسداط عن السدي. قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال لم يبعث نبي قط من لدن نوح عليه السلام إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي، والأخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصرنه إن خرج وهم أحياء. الوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه، قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال فهذه الآية لأهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه. قوله تعالى قال أأقررتم، قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال أقررتم أأقررتم قالهم أهل الكتاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلامة قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أي محمد، ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى أنبيائهم الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم على أنفسهم. فقال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب لي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين قال حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وأخذتم على ذلكم إصري عهدي. قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قوله تعالى أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي وقتادة قالوا عهدي. قوله تعالى أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع قوله تعالى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال هم أهل الكتاب. قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب عليه قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا شيبان عن قتادة. قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك، يقول هذا الميثاق الذي أخذ عليهم فأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن العلاء بن هلال عن الحسن في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، قال أهل السماوات والمهاجرون والأنصار وأهل البحرين. الوجه الثاني قال حدثنا أبو يحيى الزعفراني قال حدثنا أبو بكر بن أبان يعني الوكيعية قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال هذه مفصولة ومن في الأرض طوعا. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري عن الحسن في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، قال في السماء الملائكة طوعا وفي الأرض الأنصار وعبد القيس طوعا. الوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وله أسلم من في السماوات، قال استقادتهم له. استقادتهم له نعم مصدر يعني. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال أخبرني أبي قال حدثنا أبي سنان في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وحدثنا أبي سنان حدثنا أبي أبو سنان حدثنا أبو سنان فعلا نعم في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال المعرفة ليس أحد سأله إلا عرفه. قوله تعالى طوعا وكرها وإليه يرجعون، قال أخبرنا سعيد بن عمرو بن سعيد السكوني فيما كتب إلي قال حدثنا بقية قال حدثنا أو حدثني معاوية بن يحيى عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال الإسناد السابق في سقط لأن هو أبو سنان. سقط عن من؟ عن سياق السند يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟ السند السابق ماشي. هو يعني تقصد ان تفسيره هو الايه يعني المفروض كان ينسبها لاي احد من الصحابه والتابعين؟ بنظر في طبعه ابن الجوزي وفي طبعه ابن الجوزي نعم لا أنا مظبوط. أخبرني أبي قال حدثنا أبو سنان يعني بعد كده الإسناد أول مرة أنا قال ممكن يكون مرة أخبرهم بها عن نفسي يعني بدون رفعها ثم رفعها مرة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال عبادتهم لي أجمعين طوعا وكرها. قال حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قال كل آدمي قد أقر على نفسي أن الله ربي وأنا أعبده فهذا أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرها، ومنهم من شهد أن الله ربي وأنا عابده ثم أخلص له العبودية فهذا الذي أسلم له طوعا. الوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى طوعا وكرها، قال سجود المؤمن طائعا وسجود الكافر وهو كاره. الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال أما المؤمن فأسلم طائعا وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الوجه الرابع قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمر بن علي عن سعيد بن المرزوبان عن عكرمة وله أسلم من في السماوات والأرض، قال أسلم من في السماوات والأرض ثم استأنف طوعا وكرها. وفي هنا نعم ثم استأنف طوعا وكرها، فمن أسلم منهم كرها مشرك العرب والسبايا كرها. قوله تعالى وإليه يرجعون قال حدثنا عصام مرواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وإليه يرجعون قال يرجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال كان اليهود يجيئون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثونهم فيسبحون فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله. قوله تعالى والأسباط قال حدثنا عصام رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الأسباط ويوسف وإخوته بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. قال أبو محمد وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن السدي قال وأما الأسباط فهم بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون ولاوي ودان وقهاث أو قهاث. قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم قال حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان النحوي عن قتادة وما أوتي موسى وعيسى قال أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عباس بن الخلال قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا كلثوم بن زياد قال سمعت سليمان بن حبيب المحاربي يقول إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة ولا نعمل بما فيها. قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا العباس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قال أمر الله المؤمنين أن لا يفرق بين أحد منهم. قوله تعالى ومن نعم أسأل الله عز وجل نفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى